بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله: ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. في الآيات السابقة أخبرنا الله جل وعلا عما أوحى به إلى ملائكته أنه معهم، وعما أمرهم به من تثبيت الذين آمنوا، وأن يضربوا من الذين كفروا فوق الأعناق، وأن يضرب منهم فوق كل بنان. ثم علل ذلك فقال: ذلك، أي هذا العذاب المعجل في الدنيا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مأخوذ المشاقة من شق العصا وجعلها فرقتين، فالمشاقة أن تكون في طرف يقابل الطرف الآخر الذي تحاده وتشاققه. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من حاد الله ورسوله، من شاق الله ورسوله، من غالب الله ورسوله، فهو مغلوب ومقهور ومخذول وذليل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لقد حكم الله جل وعلا وكتب في كتابه الأول وفي قدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل أن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للتقوى وللمتقين. هذا قدر محكم وأمر مبرم، وإذا قضى ربك فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب على حكمه. لقد روي أن حسان بن ثابت كان يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. هذا البيت نسب إلى حسان بن ثابت، ونسب إلى كعب بن مالك الأنصاري، وقد روي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نسي ربك لك بيتا قلته، زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. كانت قريش تعير بأكل السخينة، شيء يعمل من دقيق وسمن أغلظ من الحساء وأرق من العصيرة، وإنما كانوا يأكلونه في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف الأموال. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. ذلكم فذوقوه، أي ذوقوا هذا العذاب المعجل في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وللساعة أدهى وأمر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، وعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله جل وعلا يحرم الفرار يوم الزحف، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا تقربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا وتتركوا أصحابكم. التولي يوم الزحف من الكبائر، وسوف نبين ما هي الاستثناءات التي وردت في الآية التالية. ومن يولهم يومئذ دبره، الذي يفر يوم الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما معنى متحرف لقتال؟ إذا كان هذا الفرار لمجرد الخدعة في الحرب، أي ليوهم عدوه أنه انهزم له وأنه جبن أمامه وأنه فر بين يديه ليكر عليه بعد ذلك كرة قاضية، فلا بأس في هذه الحالة، هذا من فنون الحرب وخدع القتال. الضحاك يقول أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أدي معنى التحرف للقتال. لكن ما معنى التحيز إلى فئة؟ عن عبد الله بن عمر لقد روي بإسناد ضعيف في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فرضنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ثم قلنا لو دخلنا المدينة ثم بتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، فخرج فقال من القوم؟ فقال نحن الفرارون يا رسول الله. قال لا، بل أنتم العكارون، وفي رواية بل أنتم الكرارون. العكارون أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده، جعلهم مخرجا صلوات ربي وسلامه عليه. العكارون أي العائدون إلى القتال والعاطفون عليه، ومعنى أنا فئتكم أي ملجأكم وناصركم. الفئة الجماعة التي تكون وراء الجيش يلتجئ إليها الجيش إن وقعت فيهم هزيمة. فمهد لهم بذلك عذرهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو تأويل قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، قال عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيدة قال عمر أيها الناس أنا فئتكم، إذا فررتم إلي فلا حرج عليكم، إذ استحر بكم القتل وخفت أن تستأصل شأفتكم وأن تباد خضراؤكم أنا فئتكم. ونافع سأل ابن عمر فقال إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة، إمامنا عسكرنا؟ قال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فقال إنما أنزلت هذه الآية في بدر، يوم بدر، لا قبلها ولا بعدها. أيضا الضحاك يقول في هذه الآية المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كان نبينا على قيد الحياة، وكذا من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فهذا التعميم من الضحاك أليق بنص الآية، أليق بها لفظا وأليق بها قصدا نصا وروحا. أما إن كان الفرار لا عن سبب لمجرد الجبن والتخاذل فلا شك أنه من المحرمات وأنه كبيرة من الكبائر. لقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء، أي رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم، أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده، وبئس المصير، وبئس المصير. في حديث في إسناده ضعف، حديث ابن الخصاصية، بشير ابن الخصاصية يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشتاط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله لا أطيقهما، الجهاد. طب لماذا؟ قال: فإنهم زعموا أن من ولى الدمر فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت فأفر، فيتحقق في الوعيد الوارد في هذه الآية. والصدقة: فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر زوج، هن رسل أهلي وحمولته وحمولتهم. يعني عندي كمية محدودة، يعني غنيمة وزوج، ويدوب كده على قدنا. يعني طبعا العشر من الإبل فيها صدقة، إن في كل خمس من الإبل شاة، والعشرة فيهما شاتان، فما يقدرش يعتبر، يقول أنا اللي عندي على قدية ومش هتصدق منهم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فقلت: يا رسول الله، أبايعك. فبايعته عليهن كلهن صلوات الله على رسوله ورضي الله عن أصحابه أجمعين. لعل مما يتصل بهذه المسألة قضية مهمة، قضية الاستئثار. ماذا لو أحاط العدو بالجيش، وكان العدو من الكثرة الكاثرة، ثم أحاطوا بفرقة من الجيش انفصلت عن بقيتهم، طوقوهم، فهل لهم أن يستأسروا، أي أن يقعوا في الأسر في هذه الحالة أم لا؟ ده سؤال مهم ويحتاج الجواب عنه إلى تأمل. استئسار، أي أن تستسلم لعدوك وأن تلقي بيدك في الأسر. الأصل إذا لقي المسلم عدوه أن يصبر ويثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن لم يتمكن من المدافعة ورأى أنه مقتول لا محالة، يخير في هذه الحالة بين الثبات والمقاتلة حتى الموت أو الاستئسار. إيه معنى الاستئسار؟ تسليم الجندي نفسه للأسر عندما يجد نفسه مضطرا لذلك. والثبات خير له، لما يناله به من منازل الشهداء الرفيعة من ناحية، ولما يسلم به من تحكم أهل الكفر عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة من ناحية أخرى. ولهذا قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يستأسر، فليقاتل أحب إلي، الأسر شديد. ويتأكد ذلك في حق من يقتدى به كالقادة والأئمة، وفي حق المرأة إذا خافت على نفسها من الوقوع في الفاحشة. على كل حال، لقد وقع الاستئثار من بعض المسلمين في زمن النبوة، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم. لقد روى البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عيلا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة موضع بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفوا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا أثرهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد إلى موضع غليظ مرتفع أكمة مرتفع وأحاط بهم القوم، قولهم انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. نعم، قال عاصم أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم خبر عنا نبيك، اللهم بلغ عنا نبيك. نعم، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 فنزلهم 3 بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا أول غد، مدام ربطتونا وقيدتمونا هذا أول غد، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لا أسوة يريد القتل. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فلم ينكر على من ثبت وقاتل حتى قتل، ولم ينكر على من استأثر. وقد ترجم البخاري لذلك فقال باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر. الشوكاني يقول واستدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأثر. وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا. ووجه الاستدلال بذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما وقع من 3 المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار، ولا أنكر ما وقع من 7 المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسر. ولو كان ما وقع من 1 الطائفتين غير جائز لأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدم جوازه وأنكره، فدل ترك الإنكار على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر وأن يستأثر. المسألة فيها تفصيل، لكن في هذه القصة أن بعض الصحابة كما ترون أخذ بالعزيمة ولم ينزل على حكم الكافر ولم يستأثر، ومنهم من أخذ بالرخصة فاستأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على أولئك. ثم قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. في هذه الآية امتنان من الله جل وعلا على نبيه وأصحابه يوم بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يحدثنا الله جل وعلا عن هذه القبضة من التراب التي حصب بها نبينا صلى الله عليه وسلم وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين جميعا فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك وصل هذه الحصباء إلى عيونهم. أنت ألقيت، نعم رميت، لكن تحقيق الهدف وإصابة أعين المشركين جميعا لم يكن إليك ولا بيديك، لم هو بيد سيدك وخالقك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. في رواية عن ابن عباس يقول: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم بدر فقال: يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. لكن أيضا في هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا خالق لأفعال العباد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهو المحمول على جميع ما يصدر منهم من أعمال الخير، فهو الذي وفق لذلك وأعان عليه جل جلاله. وليس للجبرية حق ولا وجه ولا دليل في الاستدلال بهذه الآية على أن العبد مجبور على أفعاله كلها. يقولون إن الله نفى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل ذلك على أنه لا صنع للعبد ولا فعل له. فهل هذا بصحيح؟ لا والله ليس بصحيح، بل هو دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن الله أثبت لرسوله رميا، قال: وما رميت إذ رميت، فأثبت لرسوله رميا. فدل هذا على أن الرمي المثبت غير الرمي المنفي. ما وجه هذا؟ أن الرمي له ابتداء وله انتهاء. ابتداءه أن تلقي، الحذف، وانتهاؤه إصابة الهدف، وكل منهما يسمى رميا. فيصبح المعنى حينئذ: وما أصبت أعين القوم عندما ألقيت بالحصماء في وجوههم، ولكن الله جل وعلا هو الذي وفق هذه الرمية فجعلها تصيب عيونهم جميعا، لم تبق منهم أحدا إلا وأصابه منها ما شغله عن نفسه وعن متابعة القتال. نعم، وإلا لو أننا مضينا مع الظاهر الذي يريد أن يجرنا القوم إليه، وأن العبد لا عمل له بالكلية، وأن النبي لم يرم بالكلية، هل يصح أن يقال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى؟ هل يصح؟ وما صمت إذ صمت ولكن الله صام؟ وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى؟ تبتدر تقول: وما نمت إذ نمت ولكن الله نام؟ وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. بل أفحش من هذا، هل يصح أن يقال للسارق: وما سرقت إذ سرقت وما زنيت إذ زنيت؟ ويعجز اللسان عن استكمال العبارة، حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إن فساد ذلك ظاهر كما لا يخفى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم، ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حق ربهم ويشكروا بذلك نعمته. تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله: فالله جل وعلا يعرف عباده المؤمنين بنعمه بما أظفرهم من أعدائهم، وبما غنمهم ما كان معهم من غنائم، فضلا عما كتبه لهم من أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بشارة أخرى: بشارة جديدة، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي ما حصل من النصر والتوفيق الحمد لله أعلمه الله، ساق إليهم، زف إليهم بشارة جديدة أن الله مضعف كيد الكافرين فيما يستقبلونه من أمرهم، مصغر شأنهم، وأن كل ما لهم وأن كل عدتهم وكل عدادهم إلى تبار وإلى دمار، وما كيد الكافرين إلا في تبار. ولله الحمد والمنة جل جلاله. ومرة أخرى زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول الله تعالى إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم فقد جاءكم ما سأل. إيه القصة؟ وقف أبو جهل يوم بدر فقال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف أو بما لا يعرف فأحنه الغداء، أي فأهلكه. وكان استفتاحا منه، فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فكان المستفتح أبا جهل، وكانت النتيجة ما لقوا يوم بدر من قتل وأسر، وما ينتظرهم يوم القيامة من أغلال ونكال وعذاب. السد يقول: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة فاستنصروا بالله فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله تعالى: إن تستفتحوا، إن دعوتم استقضيتم واستحكمتم فقد جاءكم الفتح. هذا كقول الله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عما أنتم عليه من الكفر بالله وتكذيب رسوله خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تتقوا خير لكم، إن تؤمنوا خير لكم، إن تتوبوا خير لكم، وإن تعودوا نعد، إن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة ومثل هذه الإدالة عليكم يا معشر من شاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله. في تفسير آخر عند السدي: وإن تعودوا، أي إلى الاستفتاح، أي تطلب أن يهلك الله أقطع الفريقين من رحم ونحوه، نعود إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. معقد الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة طاعة الله ورسوله. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقد سمعتم وعلمتم ما دعاكم إليه من الحق وما نهاكم عنه من الباطل، ما أمركم به من الواجبات والفرائض وما نهاكم عنه من المحارم والمآثم والفواحش. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، حديث عن الكفار أو المنافقين، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. السمع ليس سمع الآلة الجارحة، فكل الناس يسمعون، المسلمون يسمعون والكفار يسمعون، لكن سمع الانتفاع، هناك من يسمع وينتفع بما سمع، وهناك من يسمع وفي آذانه وقر وعلى عينه غشاوة، لا ينتفع بما سمع، لا يهتدي بمسموع، لا ينتفع بمقروء، لا يتطلع إلى غاية أقصى من غايات هذه الحياة الدنيا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر ما دب على الأرض من خلق الله عند الله الذين يصمون عن الحق، الصم عن الحق فلا يستمعون فلا يعتبرون ولا يتعظون، وإذا نطقوا به ينقصون عما نطقوا به، بكم عدم النطق. فإذا نطق بالحق أعرض عنه وأدبر وتولى وعانده واستكبر. الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه فيستعملون أبدانهم في طاعة الله عز وجل، لا شك كما أخبر الله جل جلاله أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها الله من أجله، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا وخرجوا عن الغاية التي خلقوا من أجلها. ولهذا شبههم بالأنعام فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الدابة خلقت للحرث، خلقت للحلب، خلقت للركوب، أدت المهمة، دللها الله جل وعلا للمهمة التي خلقها من أجلها. أما هؤلاء خلقهم للعبادة، وحمل الإنسان الأمانة، لكن هؤلاء نكصوا وخانوا أمانة الله عز وجل ولم يفوا بعهده ولا بميثاقه. فقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إي وربي إنهم أضل من الأنعام ولو علم الله، لأن الأنعام أدت المهمة وحققت الغاية، وهؤلاء نكسوا على رؤوسهم فلا حققوا غاية ولا انتفعوا بهداية. ثم قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي أن هؤلاء الصم البكم شر الدوام، لا فهم صحيح ولا قصد صحيح. لو افترضنا أن لهم فهما، فتقدير الكلام لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم لو أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم لذلك وهم معرضون. فالله يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا، لأنه اختار طريق الغواية والضلالة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. لا يحتجن أحد بالقدر. الله جل وعلا زودك أيها الإنسان بأدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، وخلى بينك وبين القرار وحرية الاختيار. فالاحتجاج بالقدر حجة المشركين الأوائل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فهذه حجتهم، وحجة داحضة، وعليهم غضب من الله جل وعلا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم يوم في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.